بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف محمد، يقول المصنف المكي بن عزوز المالكي رحمه الله في رسالته عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة، سؤال: هل الجنة والنار مخلوقتان؟ الجواب: نعم مخلوقتان الآن، وفيهما ما قاله الله ورسوله، والنعيم والعذاب محسوسان حقيقة لا مجازا. ففي النار نار موقدة وسلاسل وأغلال وغيرها على صورة المسميات بتلك الأسماء في الدنيا، وإن كانت الأخرى أكبر وأفظع وأشد وأخزى. وفي الجنة اللباس والطيب ومباشرة النساء والأكل والشرب ونحو ذلك مثل صورة الذي في الدنيا، لكن هناك أجمل وأنقى وأكمل وأبقى. فبين أشياء الدنيا وأشياء الآخرة فرق كبير لا يحصى مقداره، وأعلى نعيم الجنة رؤية العبد ربه بالبصر. والمؤمن العاصي إذا مات بلا توبة فأمره مفوض إلى ربه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها إذا ماتوا كفارا، فإن كانوا من عصاة المؤمنين يخرجون من النار ولو بعد حين ويدخلون الجنة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه أيضا تتمة لما قرره المؤلف رحمه الله من مسائل الاعتقاد المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه. فقد ذكر أن الجنة والنار مخلوقتان، وهو كذلك، وقد سبق ذكر الأدلة، منها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان، خلقهما الله سبحانه وتعالى، خلافا لما اعتقده الفلاسفة والعقلانيون من المعتزلة والجهمية وغيرهم من طوائف الضلال والبدع، وقالوا إن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة. والصواب خلاف ذلك، الصواب أن الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان بنص القرآن، والسنة الصحيحة كذلك أثبتت هذا. فقد ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وما أعددت فيها. فذهب جبريل فرأى ما فيها، ثم عاد فسأله الله وهو أعلم، فقال جبريل عليه السلام: ما ظننت أن أحدا يسمع بها إلا دخلها، وذلك لكثرة ما أعد الله فيها من نعيم لعباده يتلذذون به. فأمر الله تعالى الجنة أن تحف بالمكاره، فحفها بالمكاره، فقال: اذهب إليها فانظر إليها. فذهب ثم عاد قال: ما أظن أن أحدا يدخلها. ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب إليها فانظر إليها. فذهب، فعاد جبريل فقال: ما أظن أن أحدا يسمع بها فيدخلها. ثم أمر الله النار أن تحف بالشهوات، فحف الله النار بالشهوات. ثم قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر فقال: خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. نعم، فهذا الحديث صريح: لما خلق الله النار، لما خلق الله الجنة. إذن الجنة والنار مخلوقتان، والأحاديث تواترت في هذا. وقد أري النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في صلاة الكسوف، حينما صلى بالناس صلاة الكسوف أراه الله تعالى شيئا من الجنة والنار في عرض الجدار، فتقدم وهو يصلي ثم تأخر. فلما قضى صلاته قالوا له: إنك تقدمت ثم تكعكعت، تأخرت، وش السبب؟ قال: إني رأيت الجنة والنار. قال: رأيت الجنة ولو تناولت منها عنقودا لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فما رأيت قط مثلها أفظع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت فيها صاحبة الهرة، والآخر عمرو بن لحي الخزاعي، وصاحب حمير، هذا كله ثابت. أما المعتزلة وغيرهم أنكروا أن النار والجنة قد خلقتا، قالوا لأن هذا ضرب من العبث. كيف العبث؟ الله تعالى يقول: إني خلقتهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، ويحكمون على أن هذا من العبث. قالوا: لأنه إذا كانتا موجودتين يعني أن هذا إيجاد للشيء قبل وقته، والحساب والجزاء يكون يوم القيامة. نقول: هذا تحكيم للعقل في النصوص، بل من حكمة الله تعالى أن خلقهما، لأن كون العامل الآن يعمل الصالحات بعد أن حقق الإيمان وهو يعلم أن الجنة موجودة، هذا أحفز لهمته. وكم تحبوا الاستدلال العقلي، نستدل لكم بالعقل، نقول هذا أحفز ليش؟ للهمة على العمل الصالح. مثال ذلك: أرأيت لو أن الأستاذ أو المعلم جاب شيء مخفي، قال: هذا لمن كان الأول في الرتبة، عندنا هدية هنا، فأيقن التلاميذ أن أولهم سيحظى بذلك، وش يقع بينهم؟ تنافس، كذا ولا؟ طيب لو قال لهم: من كان الأول في الرتبة فله هدية، قالوا: يا سيدي شنية؟ قال: تو نشوف الفريق الأول همته تكون أعلى من الفريق الثاني. طبعا هذا لتقريب المعاني فقط. في النار كذلك العقوبة، من حكمة الله أن خلقها قبل خلق العباد وأوجدها، فإن ذلك أدعى للعمل على تجنب الأعمال المدخلة إليها. أما إذا كانت لم تخلق ستكون ثمة نار، فهذا إيش؟ أدعى إلى التكاسل والخمول وترك العمل الصالح. وعلى هذا فقس، فالعقل أيضا إذا تأملنا لم ينفي أن تكون الجنة والنار مخلوقة. ما المانع؟ ما دام أن الله تعالى أراد ذلك، ما المانع أن يخلقهما؟ وأما كونهما إذا خلقتا دل ذلك على أوليتهما، والله هو المتصف بالأولية المطلقة، فنقول: الله سبحانه وتعالى أول لا شيء قبله، ومن سواه من المخلوقات من عرش وملائكة وجنة ونار، فهذه المخلوقات كلها لها بداية، فقد يكون الشيء له بداية وليس له نهاية، مثل الجنة والنار. ولذلك قال العلماء: لا تفنيان ولا تبيدان، لا فناء للجنة ولا فناء للنار. قال رحمه الله: وفيهما ما قاله الله ورسوله: والنعيم والعذاب محسوسان حقيقة لا مجازا. لماذا يقول هذا الكلام؟ يرد بذلك على الباطنية، القرامطة الإسماعيلية، الذين قالوا إن هذه النصوص التي ذكرت الوعد والوعيد أتى بها الأنبياء من عند أنفسهم من أجل أن يستقيم الناس على وجه الأرض، ليس إلا لا فيه لا جنة ولا فيه نار، حتى إذا فيه يعني المسألة كلها راحت الأرواح بعد الموت أو نغصها بعد الموت، ليس إلا شنو هذا؟ ما غير آسن ولبن لم يتغير طعمه، هذا كله في الدنيا ليس في الآخر. فهذا هو الكفر بعينه. الباطنية ليس سموا باطنية، سموا باطنية لأنهم يقولون هذه النصوص لها ظواهر ولها بواطن، فالظاهر منها للعامة والباطن للخاصة. أنتم تفهمون فهم وإحنا عندنا فهم آخر. ولهذا حتى في العبادات يحرفون الكلمة عن مواضعه، فالصلاة عندهم ما هي؟ لا، ليست الدعاء، هي الذكر. الصلاة هي الذكر. الصوم حفظ السر، إذا حفظت سر الشيخ فأنت صمت. الحج الذهاب إلى الشيخ، إذا ذهبت إلى الشيخ، من الشيخ؟ الشيخ المتصوفة، غلاة الصوفية باطنية، هذا هو الحج عندهم. هذه بالنسبة للتكاليف، قالوا هذه عبادة الخاصة، أما العام ما أنتم صلوا. ولهذا يقولون إن الإنسان إذا بلغ الدرجة فقد سقط عنه التكليف، وهي درجة اليقين. استدلوا بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين قالوا هو علم الباطن. المتصوف ايش يقولوا؟ يقولوا العلم ظاهر وباطن، والشريعة لها ظاهر وباطن، قول الباطنية تماما. يقولون إذا بلغ العبد درجة اليقين فقد سقط عنه التكليف، ولهذا مشايخهم لا يصلون، لا صلاة ولا عبادة ولا شيء. ليش؟ لأنه وصل درجة اليقين الشيخ. شوف، والله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والمراد باليقين الموت. الموت يعني حتى يأتيك الموت. ولو كان اليقين ما قصدوا لكان سيد الموقنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لم يسقط عنه التكليف وصلى حتى آخر رمق في حياته. كان يصلي إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، بل كانت آخر وصية له على فراش المرض وفراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. ولهذا ذكروا عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وكان عالما في الواقع، لكنهم غلوا فيه، غلوا فيه وعبدوا قبره من دون الله. عبد القادر الجيلاني كان من علماء الحنابلة، وكان عالما فاضلا. أري في المنام كأن الله يكلمه يقول له: أسقطت عنك الصلاة يا عبد القادر، ما تصليش. فقال الجيلاني رحمه الله: كذبت، ما أنت إلا شيطان، لأن الله لو أسقط الصلاة عن عبد الله أسقطها عن رسوله صلى الله عليه وسلم فتبطل. لكن المتصوفة الغلاة يستدلون بنصف القصة، يقول له عبد القادر الجيلاني: الله كلمه في المنام وقال له: ما تصليش يا عبد القادر. ولهذا أولاء في الزوي، في الزوايا، الزوي هذه التي عندهم كالزاوية الموجودة هذه في الرديف، سمعتوا بها ما سمعتوا بها؟ عندهم زاوية في الرديف يحجون إليها ويقصدونها من دون المسجد الحرام. نعم، ولو رأيتم ووقفتم على الفضائع الموجودة وعلى الشرك الأكبر وعلى العبادة التي تصرف لشيخهم من السجود له وتقبيل رجله، إذا خرج عليه من المقصورة خروا كلهم سجدا له من دون الله سبحانه وتعالى، والتبرك بآثاره الحسية، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما إلى ذلك من الفضائع. ترون العجب العجب. ولذلك ضربتهم فيضانات منذ سنتين، مات على إثرها 37 نفس، ما سمعتوا بها في الردية بالذات، نتيجة الشرك بالله عز وجل. تكلمت عليها في بلاد المهجر، قلت: يا ليت أهل تونس تيقظوا، لكن كان العهد عهد نحس. سمعنا بالفيضانات في منطقة الرديف. نعم، عندهم شيخ يزورونه ويتبركون به، وهكذا. هؤلاء كلهم من أتباع الباطنية. يقول: والنعيم والعذاب محسوسان حقيقة لا مجازة. إذن كل ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عما أعده سبحانه في الجنة من نعيم أو عما أعده في النار من جحيم فهو حق على حقيقته، وهو محسوس، ليس بأمر على سبيل المجاز، لا يحمل هذا الأمر على المجاز بل على الحقيقة. قال: ففي النار نار موقدة، كما قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال تعالى: نار الله الموقدة، وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بل إن قولا لبعض الفلاسفة يقولون إن النار تنقلب على أهلها بردا وسلاما ونعيما، تتكيف أرواحهم وأجسادهم بالعذاب فتصير عليهم لذائذ. نعوذ بالله، شوف، يصيرون في لذة ونعيم من طول بقائهم، الأجساد تتكيف، وعليه الجنة والنار نفس الشيء، المآل واحد، غير أنه أهل النار ملول شوي يذوقوا، لكن بعدين تولي لهم جيدة. نعوذ بالله. والله يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى: إن الذين كفروا والذين كفروا قطعت لهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. لو كانوا يتلذذون ليش يخرجوا؟ وخليهم الداخل وخلاص. رغم قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن كما قال أهل الجنة. شوف هذا الكفر، هذا هو الكفر، هذا كله دعوة إلى الكفر، ينتهي إلى أي شيء ما دام أن النار تنقلب لذة ونعيما. إذن لا داعي لأن يخوف العباد بها، لأنه في نهاية الأمر سينعمون فيها. قال: نار موقدة وسلاسل وأغلال، كما قال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. طيب، سلاسل جمع سلسلة، الأغلال جمع غل. طيب، إيش هذه السلاسل التي هذه الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الجنة أو في النار نحن لا نعلم منها إلا الأسماء فقط، يعني مسمى هذه الأشياء معلوم بالنسبة للمعنى مجهول بالنسبة للكيفية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمورية جعل هذا الكتاب الذي لا أظن أن أحدا ألف مثله، وقد شرحته بفضل الله مرتين، لكن كتاب شوية صعيب في العقيدة، إذا لم تدرس الحموية والواسطية قد يصعب عليك. كتاب التدمورية رد فيه على الفلاسفة ردا، تقول هذا من فطاحلة الفلاسفة، رد عقلي، كل كتاب استدلالات عقلية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر سبع قواعد في الأسماء والصفات، ثم جعل مقدمة التدمرية ذكر فيها أصلين ومثالين ليقرر أن إثبات أسماء الله وصفاته من حيث الدلالة العقلية لا إشكال فيه. فقال مثلا، ضرب مثالين، المثال الأول الروح، والمثال الثاني ما أعد الله تعالى لعباده في الجنة. قال: الروح هذه فينا مخلوق متصل بأبداننا، أقرب شيء إلينا أرواحنا، بل هي مادة الحياة، لو سلبت مات الإنسان، كذا أم لا؟ هذه الروح أخبر أنه سبحانه وتعالى تصعد إليه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، وأنها تصعد وأنها ترى، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، كما في حديث أم سلمة، حديث موت أبي سلمة لما شخص بصره ومات أغمض عينيه وقال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال: أخبر عن الروح وهي أقرب شيء إلينا ونحن لا نعلم كيفيتها، من إيش الروح هذه؟ هل هي شحنة كهربائية نيوكليير؟ إيش هي هذه الروح؟ طيب، أخبر أيضا أنه أعد لعباده الصالحين في الجنة ماء وعسلا ولبنا وخمرا وحريرا واستبرقا، كل هذه الأشياء. طيب، هذه بالنسبة لنا ما الذي نعرف عنها؟ الأسماء والمعاني فقط، الأسماء والمعاني، الكيفيات والماهيات والمائيات وطبيعة هذه الأشياء هل نعرفها؟ لأنه لو لم نعرف المعاني يقول لكان الله قد خاطبنا بما يجاوز العقول ولا نفهمه، تكون حينئذ هذه الأمور غير معلومة عندنا، لا الاسم ولا المسمى، لكنها معلومة عندنا بالنسبة لأسمائها لا كيفياتها. فقال قس هذا على ما أثبت الله لنفسه من صفات الكمال. إذا قال له سمع وله بصر، إذا قال له وجه وله ساق، إذا قال أنه يستوي على العرش وأنه يحب ويبغض وأنه يريد وأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأنه يجيء يوم القيامة الفصل بين عباده من خلال النصوص كلها، ما الذي عرفناه نحن هذه الأمور من صفاته الخبرية والفعلية والذاتية؟ عرفنا المعاني. ولهذا الإمام مالك كان جوابه واضحا حينما سأله الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم. ايش معنى معلوم؟ يعني معلوم المعنى، مفهوم المعنى، لكن الكيف مجهول. فنحن نقول بالنسبة لكيفية صفات الله إنها مجهولة عندنا كيفية، أما المعاني فإنها معلومة، لأنها لو لم تكن معلومة لكنا قد خطبنا بكلام يفوق العقول ويتجاوز الأفهام، وكنا نقرأ شيئا لا نفهمه، مع أن الله أمرنا بتتبره حيث قال فلا يتدبرون القرآن. فلو كان هذا الشيء غير معلوم البتة، لا المعنى ولا الكيف، لكان الله قد أمرنا بالمستحيل كذلك. كيف يقول لك أفلا يتدبرون؟ كيف نجيك أنا نقول لك لإنسان شنوي صيني يكلمك بالصيني يقول لك أفلا تتدبر قوله؟ أنت ما تفهم شيء، هو الآن يتكلم بالصينية، نجينا نقول لك تدبر تدبر قوله، فكر في الذي يقول، هذا ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل، لأنك أنت ما أصلا ما تفهم هذه اللغة، لكن الله خطبنا بلغة نفهمها، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأمس لما كنا رايحين للزيتونة قبل البرنامج كأنها مقصودة، يأتي شخص يلقي مادة في العقيدة، هو طبعا يأخذ بعض الأحاديث ويشرحها، فتعرض لمسألة العرش والاستواء، فأنكر استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه بذاته. قال لا ما تقولوش الكلام، كيف تقول والله جلس على العرش، والله محيط بكل مكان، والعرش مخلوق، والله لا يحتاج إلى المخلوق. يودر الله تعالى أخبر عن نفسه، قال الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من كتاب الله، كررها في 7 مواضع، يقول الرحمن، هل قال رحمته؟ إذن لماذا خلق العرش؟ يعني هو الآن عنده لم يستوي الله على عرشه، ايش عمل له؟ قال قهره، العرش مقهور باستيلاء الله عليه. استيلاء؟ شنو استيلاء له؟ كان هو ملكه، أين كان العرش؟ كان في ملك غيره حتى يستولي عليه. الاستيلاء يقتضي المنازعة بين متنازعين، يقول لك تنازع فلان وفلان على كذا فاستولى أحدهما على صاحبه، إن فيه تنازع، والله سبحانه وتعالى لا ينازعه أحد في الملك. استواءه على عرشه لا نكيف بعقولنا، ليس كجلوس الإنسان على كرسي أو على عرش، لأن الله محيط بكل شيء. ولذلك نقول لا العرش يحمل الله، لا العرش يحمله، ولا السماء تظله، ولا الأرض تقله سبحانه وتعالى، بل العرش محمول بقدرة الله ولطفه، مقهور بجلاله. وكونه سبحانه وتعالى يستوي على العرش لا يقتضي ذلك أن يكون جسما كما هم يقولون. وإذا كان مسألة الجسمية هذه واردة نقول ما الذي تريدون بالجسم؟ إن كنتم تريدون الجسم كأجسام المخلوقين التي يفتقر بعضها إلى بعض ويتركب بعضها من بعض، نقول الله منزه عن ذلك لكمال غناه. أما إذا أردتم الجسم الذات فالله له ذات بلا شك، الله له ذات قائمة بنفسها لايق به سبحانه وتعالى. وأما كونكم أنكرتم استواءه على العرش لأن هذا يقتضي أن يكون مفتقرا إلى العرش، فنقول لا، حتى القواعد العقلية الحسية قد نجد الأعلى لا يفتقر إلى الأدنى، فهذا السحاب فوق الأرض، السحاب فوق الأرض، فهل السحاب محتاج إلى الأرض؟ لا. والسماء فوق السحاب، هل السماء محتاجة إلى السحاب؟ لا. فلا يلزم عليه أن يكون الأعلى مفتقرا إلى الأدنى. فلماذا تحكمون عقولكم؟ لأنهم يقيسون الخالق بالمخلوق، هذه مشكلتهم، مشكلهم هو هذا، أن يقيسوا الخالق بالمخلوق. فما ضرنا أن نقول الله استوى على عرشه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة أنه خلق العرش وأن الله تعالى استوى عليه، فكيف يعني يأتون فيفسرون كلام الله تفسيرا عقليا فلسفيا بعيدا عن التقيد بنصوص الوحي؟ هذا من قلة الأدب مع الكتاب والسنة. وهل هذا إلا التحريف للكلمة عن مواضعه بدعوى التأويل فرارا من التمثيل، فوقعوا في التحريف والتعطيل. نعم، إذن نقول بالنسبة لهذا الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الأبرار في الجنة ولعباده الفجار والكفار في النار، كله حق على حقيقته، سلاسل وأغلال وغيرها على صورة المسميات بتلك الأسماء في الدنيا، وإن كانت الأخرى أكبر وأفظع وأشد وأخزى، كما قال تعالى: ولا عذاب الآخرة أشق. قال: وفي الجنة اللباس والطيب ومباشرة النساء. اللباس، ولباسهم فيها حرير، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. حق. طيب، الطيب، مباشرة النساء، هذا كله في الكتاب والسنة: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. والأكل والشرب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ونحو ذلك مثل صورة التي في الدنيا، لكن هناك أجمل وأنقى وأكمل وأبقى، لأن نعيم الجنة لا يفنى ولا يبيد، وما فيها أيضا ليس كنعيم الدنيا، ففاكهة الدنيا تخرب وتحتاج أن تحفظ في الثلاجات، وإذا حفظ الذهب طعمها وما إلى ذلك. أما فاكهة الجنة فإنها لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تخرب أبدا. نعم. قال: فبين أشياء الدنيا وأشياء الآخرة فرق كبير لا يحصى مقداره. ثم قال: وأعلى نعيم الجنة رؤية العبد ربه بالبصر. هذه مسألة أخرى كبيرة من مسائل الاعتقاد، وهي رؤية العبد ربه في جنات النعيم، اللهم لا تحرمنا فضلك. هذه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الرؤية، رؤية أهل الجنة لربهم، وقد دل عليها القرآن والسنة الصحيحة المتواترة وإجماع أهل السنة، وأنكر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق الضلال، أنكروا أن الله يرى في الجنة. ما الدليل على هذا؟ قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة إلى ربها ناظرة، نظر البصر، نظر العيون، فهمت؟ ولا يكون هذا التفسير إلا صحيحا، فلا يكون المعنى ناظرة يعني منتظرة. لماذا؟ الأشعري رحمه الله أبو الحسن حينما عادل العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة، وقد كان معتزليا أول الأمر ثم توسط ثم عاد إلى الحق، وبنى عقيدته على ما كان عليه سلف الأمة من أهل القرون الثلاثة المفضلة، وقد صرح بذلك، صرح ونزع ثوبه على المنبر، نزع عباءته وقال: إني أنتزع أو أخرج من ما كنت عليه من الاعتزال كما أخرج من ثوب هذا، وإنني اليوم أعود إلى الإسلام، رحمه الله. وصنف كتابا نحن بصدد شرح اسمه الإبانة عن أصول الديانة، وينكر الأشاعرة أن الكتاب له، قالوا: هذا لا لا لا، من وضع المجسمة الحشوية، وهو له بقلمه. طيب، ما في مشكلة، سنأخذ كتاب مقالات الإسلاميين. مقالات الإسلاميين كتاب ألفه أبو الحسن الأشعري، تكلم فيه عن الفرق والنحل والملل، اسمه مقالات الإسلاميين، قرر فيه عقيدته التي انتحلها في آخر عمره، ولا شاعر أنفسهم لا يستطيعون إنكار هذا، يقولون: نعم، مقالات الإسلاميين لأبو الحسن. طيب، أبو الحسن الأشعري عاد، ترك هذه العقيدة المعتزلية وعاد إلى الحق، لماذا لا تعودون؟ يعني هو ترك وتبين بطلان ما كان عليه وعاد إلى الحق، وهم أبوا للإصرار على ذلك. رؤية الله تعالى في الجنة ثابتة في القرآن، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فوصفها بوصفين: الوصف الأول النظرة، وهي السرور، وجوه يومئذ ناظرة يعني مسرورة مستضيئة، فرحة بنعيم الجنة إلى ربها ناظرة. ثانيا قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي وغيره: هذا في شأن الكفار يحجبون عن رؤية الله، فإذا حجب الكفار عن رؤية الله دل على ثبوت الرؤية في حق المؤمنين. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد فسره جمهور المفسرين بأنها رؤية الله في الجنة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب، فسر الحسنى بالجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب الرومي الذي رواه مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله عليهم فقال: يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: وماذا تزيدنا يا رب وقد أدخلتنا الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الله الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. فهذا مما أجمع عليه أهل السنة وأنكره أهل البدع، ولهم أدلة في ذلك. من ذلك قوله تعالى لموسى: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومن ذلك استدلالهم بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا: هذا دليل أن الله لا يرى. نقول: ليس لا في الآية الأولى دليل ولا في الآية الثانية، بل هي دليل عليكم وليس لكم. أما قوله تعالى لموسى قال لن تراني، يعني في الدنيا ليس في الآخرة. ولو كانت الرؤية مستحيلة البتة ما كان موسى ليسأل ربه أن يراه، لأنه يكون من سؤال المستحيل فيكون معتديا في الدعاء. والله تعالى نزه الأنبياء عن الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى للمؤمنين: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدي. من أنواع الاعتداء في الدعاء أن تسأل الله المستحيل. واحد يسأل رب المستحيل، مثل أن يقول: اللهم يسر لي زيارة الشمس، ويحب يزور الشمس، يحب يعمل دورة فيها، اللهم يسر لي زيارة الشمس. هذا شيء مستحيل ولا ممكن؟ مستحيل، لأنه الآن لو صعد سيموت. يموت ولا ما يموت؟ يموت، ما يقدر. فكذلك موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. فإذا سأل ربه ذلك يعني أن هذا ممكن، لكن غير ممكن في الدنيا. وقوله لن تراني، لن لا تفيد النفي القطعي المؤبد، بدليل أن الكفار قال تعالى عنهم إذا دخلوا النار: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الكفار لا يتمنون الموت ولا يتمنونه أبدا، ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لا يتمنون الموت أبدا، ولكن في نار الجحيم يتمنونه. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فهذا يدل على أن لن لا تفيد النفي القطعي المؤبد، بل إلى مدة وأجل. طيب، استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، هل هنا نفى الإدراك أم نفى الرؤية؟ نفى الإدراك، والإدراك شيء والرؤية شيء. الإدراك أخص من الرؤية. السماء الدنيا نراها بعيوننا، لكن هل ندركها؟ ما ندركها، ما ندري شيء. المادة متاعها، اسمنت، بلار، ياقوت، ندري؟ حتى ما إلى الآن لا نفهم لماذا هي زرقاء. سبحان الله العظيم، ليه الزرقاء هذا السماء؟ ما فكر فيه واحد منا، ليش ما جت؟ ها، الحمد لله ما هي بنفسجية، لو كان جت بنفسجية زرقاء، ليش ما عندها لون أخضر ولا شيء آخر؟ حكمة، حكمة إلهية. إذن نحن نرى السماء ولا ندركها. الشمس نراها بعيوننا، لكن هل ندركها؟ ما تستطيع إدراكها، لا تستطيع إدراك حجمها التي هي عليه، لا تستطيع إدراك أشعتها كيف هي، كيف هي تتوهج، لا ندري. ونفي الأخص لا يلزم عليه نفي الأعم، ولا يلزم عليه. إذا نفيت شيئا أخص من الأعم، هل يلزم عليه نفي الأعم؟ لا. مثل أن تقول لم أشبع، ما أشبعتش. هل يعني إذا قلت ما أشبعتش يعني ما أكلت، ولا أكلت ولم تشبع؟ إذا قلت لم أشبع هل يعني أنك لم تأكل ولا أكلت؟ أي هذا هو. إذن أنت ترى ولا تدرك، هذا نفي ليش؟ للأخص، لا تدركه الأبصار. ولذلك ابن القيم جعل هذه الآية دليلا لأهل السنة، قال هذا الدليل يدل على أنهم يرونه، لأنه قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فهم يرون ولكن لا يدركون. هذه عن مسألة الرؤية. وقد أنكر الإباضية الرؤية وهم من الخوارج. الإباضية لا يؤمنون برؤية الله في الجنة سبحانه وتعالى. قال وأعلى نعيم الجنة رؤية العبد ربه بالبصر. هذا عن هذه المسألة، نقف على هذا إن شاء الله.